جعلها المحرف معنى لللفظ وتطلب منه ان ينزلها في كل موضع وردت فيه هذه الصفه. فاذا قال يد الله فوق ايديهم اليد القدره قل طيب الان نريد ان ننتقل الى نصفان بل يداه مبسوطتان ما المعنى؟ قدرتاه مبسوطتان. ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدي بقدرتي قدرتين لله؟ اعطيه مثال اخر كل طيب الحديث الصحيحين يمين الله ملأ يمين الله ملأ قدرته ملأ وبيده الاخرى بقدرته الاخرى. وهذا مما يعني سلكه اهل العلم في كشف تحريفات هؤلاء. اللفظ الذي ياتي به يطلب منه ان ينزله في كل مواضع ورود هذا اللفظ في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يكشف زيف هؤلاء وزيغهم فيما هم عليه. قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح. والنفح العطاء الله يمن ويتفضل ويعطي. انتبه هنا الى امر وان عقيدة اهل السنة والجماعة لها اثر مبارك على صاحبها. فانت اذا امنت بان لله يدين تليقان به وصفهما الله عز وجل بالقبض والاخذ والعطاء. جاء في الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما تصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما تصدق احد بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا الا اخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي احدكم فلوه حتى ياتي يوم القيامه فتكون مثل الجبل نصف تمره ياتي يوم القيامه فتكون مثل الجبل. صاحب السنة الذي يثبت لله عز وجل اليد والصفات التي وصفت بها الأخذ والبسط والقبض والعطاء وغيرها لها أثر مبارك على ماذا؟ على سلوكه وعلى تعبده وعلى إقباله على الله عز وجل وجده واجتهاده في طاعته. إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. فهو يثبت لله الصفة وأيضا نفسه تتحرك وقلبه يقبل على تحقيق الآثار الناشئة من إثباته وإيمانه بهذه الصفة. بينما المعطل ماذا يكون شأنه في هذا الباب؟ انشغاله بالتعطيل وانهماكه في التحريف تحريف النص يحجبه عن ايش؟ عن هذه الآثار. وهذه من النتائج السيئة او بعبارة اخرى من شؤم عقيدة هؤلاء عليهم قطعت عليهم طريق الخير وتحصيل الآثار المباركة والنتائج الطيبة التي ينالها صاحب السنة وصاحب الهدى والحق بإيمانه بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ولهذا بعض أهل العلم وصف هؤلاء بأنهم قطاع طريق يقطعون طريق الخير على الناس المستفاد من آيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يشغلون من اتبعهم وسار على نهجهم بتحريف النصوص عن الإيمان بها وتحقيق آثارها ونيل ثمارها. الناظم رحمه الله ذكر هنا صفة اليد